برغم انه كان من المن ومن السلوى، برغم انه عدى في البحر، وبرغم انه اتضلل بالسحابة، لكن ما قدرش يصل الى علاقة مع يهوى. عشان كده سبه، جدف عليه. ودي اقصى حاجة ممكن الانسان يوصل لها، انه يبقى جوه الكنيسة وليه منظر وليه وجود في وسط شعب الله، ممكن يكون بيتناول، ممكن يكون بيعترف، لكن ما قدرش يحقق على علاقة او فهم ليهوى، او ما قدرش يعيش يهوى صح. بتقولوا احنا ما بنسبش الله، لكن في اوقات كتيرة جدا بنجدف على ربنا، في اوقات كتيرة جدا بنتذمر عليه، في اوقات كتيرة جدا بنسبه وبنرفضه. كان منظره ان في وسط الشعب، لكن هو اصلا ما كانش من الشعب، عشان كده صار ضد المسيح. واللطيف ايضا ان امه كانت من سبط ايه؟ دان. وسبط دان ده بلوى، سبط دان ده مشكلة في الكتاب المقدس. لما جه يعقوب يموت وجمع الاتناشر حواليه عشان يديهم بركة، جه عند دان ما قدرش يديله بركة، قال له ايه؟ دان افعوان على الطريق. افعوان يعني حية تعبان، يلسع عقب الفرس فيسقط راكبه. فبص كده لربنا وقال له لخلاصك انتظرت يا رب. شاف دان ده حية افعوان، وبص ربنا وقال له ده بيقرص، يموت الفرس ويموت ايه؟ راكبه. عشان كده لخلاصك انتظرت يا رب. واللطيف من اول سفر التكوين لاخر سفر من اسفار الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤيا، نلاقي سبط دان ده في القائمة الايه؟ السودة. لما تقرأ في رؤيا 7 عن اسماء المختومين 144,000، 12,000 من كل سبط، يجي عند سبط دان وينزله، ما يقولش منه، يشيل اسمه، يحذف اسم دان خالص. دان ملوش نصيب فوق في السماء. عشان كده يعني يقول المفسرين او الدارسين في الكتاب المقدس ان المسيح الدجال حيأتي من سبط دان، انتي كرايست. يعني ليه شكل المسيح لكن ما هوش المسيح، هو ضد المسيح، يقولوا حيجي من سبط دان. عشان كده رمزوا له بالافعوان. اللي هيجدف على المسيح واللي هيرفض المسيح برغم ان ليه شكل المسيح، برغم ان الرجل ده كان عايش في وسط شعب اسرائيل لكن ما كانش اسرائيلي. وبرضك بيقولوا اللي بيبحثوا في اصول الشعوب ان اللي موجودين حاليا في اسرائيل كل الاسباط اندثرت، واللي موجود دلوقتي اللي عايشين في اسرائيل وفي كل انحاء العالم هم اللي باقيين من سبط دان. يعني دان هو السبط اللي موجود، اللي ليه وجود لحد دلوقتي، وقليل جدا من اللاويين اللي هم الحخامات، لكن بتوع سبط يهوذا وسبط رأوبين وسبط منسى وسبط إفرايم كل الاسباط دي اندثرت. فهنا يورينا في وسط ان ربنا بيعلن فرحه للانسان وعايز يفرح الانسان وعايز يبسط الانسان وبيكلمه عن العلاقة، لكن تطلع حاجة كده تنغص، واحد يطلع ويسب ويلعن في مين؟ في يهوى. الانسان اللي مش قادر يفهم يهوى واللي مش قادر يفهم في ربنا، تريق على ربنا ويرفض عمل ربنا ويهمل ربنا ويحتقر الله. تكلم الرب موسى قائلا اخرج الذي سب الى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين ايديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. وكلم بني اسرائيل قائلا كل من سب الهه يحمل خطيئته، ومن جدف على اسم الرب فانه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني، عندما يجدف على الاسم يقتل. وإذ أمات أحد إنسان فإنه يقتل. فأصدر أمر ربنا إن هذا الإنسان يرجم لأن هو سب إلهه وجدف على الاسم. وابتدى يكلمهم بقى عن شريعة، شريعة العقاب. فقال كل واحد إذ أمات أحد إنسان فإنه يقتل، اللي يقتل يتقتل. ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. واحد يتسبب في خسارة بهيمة يجيب بهيمة ايه بدلها. وإذ أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن. كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. بس الكلام ده مش معناه ان الإنسان ينتقم لنفسه، لا، ده الكلام ده لمين؟ للقضاة والشيوخ اللي هيحكموا في وسط الايه؟ الشعب. الحكاية مش سايبة، يعني ربنا ما بيقولش هنا الانتقام، يعني كل واحد يقوم ينتقم لنفسه، لا، ده الكلام ده شريعة للقضاة لشيوخ الشعب، ان اللي قتل يتقتل، اللي كسر يتكسر، اللي سبب خسارة يعوض عن هذه الخسارة. ده كلام حكم لقضاة الشعب وللشيوخ اللي هيحكموا. احنا عارفين الا يعني اللي قتل يتقتل الا في حالة واحدة، ايه هي؟ ها؟ الا اذا واحد قتل واحد سهو او خطأ، ما كانش قصده ان هو ايه يقتله، ربنا رتب له كده موضوع يهرب بيه، حاجة اسمها مدن الملجأ، يجري بسرعة ويهرب من ولي الدم، يعني اللي هينتقم له، ويستخبى في مدن الملجأ لحد ما يموت رئيس الكهنة، ولما يموت رئيس الكهنة يطلع هو بريء ويرجع مرة تانية لإيه؟ لبلده. لكن يفضل طول ما رئيس الكهنة عايش مستخبي في مدن الإيه؟ الملجأ. ما هو ده سهل، كل ده سهل، أو غصب عن الإنسان، ما هوش عام. وقلنا إن الرمز الحلو والجميل إن أخطأ سهو وقتل سهو ليه خلاص، ليه نجاة، بأنه يدخل إلى مدن الملجأ لحد ما يموت رئيس الكهنة، فيبقى إيه؟ مع لهوش دية. حاضر، يبقى مع لهوش دية. وقلنا إن ده اللي احنا بنعمله في الخطية، أنا لما بغلط بقتل نفسي، بقتل نفسي لما بغلط، بعمل خطية، لأن أجرة الخطية إيه؟ موت. ولأني ما بتعمدش، إن محدش بيحب يموت نفسه، ولأني بغلط سهوا أو غصبا عني ومش عام، ربنا عمل لنا مدن ملجأ. مين هو الملجأ؟ شخص المسيح. يا رب كنت لنا ملجأ من دور إلى إيه؟ دور. أستكن في عون العلي، أستريح في ظل إله السماء، يقول للعلي ملجأي أنت. عشان كده بغلط، طب وولي الدم بتاعي اللي هو صاحب النفس مين؟ المسيح برضك، مش لان هو المسيح اللي اوجد النفس. ومين اللي بيشفع فيا؟ رئيس الكهنة، المسيح. والملجأ ايضا هو مين؟ المسيح. عشان كده يقول له احد الاباء القديسين، اهرب منك اليك، بهرب من ربنا ايه؟ الى ربنا. ما هو ربنا عايز حقه، ولي الدم، لكن استخبى من مين؟ زي ما بنصلي له دلوقتي في صلاة العشية وبنردد مع بعض، أخطأت إليك، ها، لكني التجأت إيه؟ إليك. مش بنقول لربنا كده، غلطت فيك لكن هروح لمين؟ أنت ملجأي، أنت اللي مت من أجلي، أنت اللي تعطيني الإطلاق، أنت اللي تعطيني الفدية، عشان كده غلطت فيك وارجع لك. لما احنا نغلط ونقتل نفسنا سهل، ما تبعدش عن ربنا، لانك لو بعدت عن ربنا وقلت انا غلطان، هيجي ولي الدم يموتك بسرعة، اجري واستخبى في مدن الايه؟ الملجأ. بسرعة اجري واستخبى في ربنا، قل له غلطت في حقك. عشان كده كان برضك في الحاجات اللي يعملها اللي قاتل لما يهرب لمدن الملجأ، يقول ويعترف في اذان شيوخ المدينة، يعترف بخطيته ويقول لهم انا عملت كده، يقول له طب خش استخبى واحنا انت محمي هنا لحد ما يموت رئيس الكهنة، في موت رئيس الكهنة تبقى انت ايه؟ حر. زي في موت المسيح احنا اطلقنا ايه؟ احرار. عشان كده اقول له غلطت في حقك لكني لجأت اليك، جيت لك انت لانك انت ملجئي. يقول للعلي ملجئي الهي فاتكل عليه، إلهنا ملجأنا. فهنا ادهم الشريعة عين بعين وسن بسن. لكن طبعا كلنا عارفين المثل اللي قاله المسيح لما كان بيتكلم في الموعظة على الجبل في متى 5، يقول سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بإيه؟ بسن، ولكني أقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الإيه؟ آخر. وهنا شريعة المحبة بقى لما طلعت وترفع الإنسان فوق الإحساس بالانتقام، قال لهم ما جئت لأنقذ بل لإيه؟ لأكمل، أكمل اللي الإنسان عجز إن هو يعمله ويعيشه وينفذه. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى، فطلعوا الإنسان اللي سب ده ورموه بالإيه؟ بالحجارة. كل من سب إلهه، وقال لهم كده ربنا في سفر أشعياء، بسببكم يجدف على اسمي، بسببكم يهان اسمي كل يوم. لما الإنسان ما بيقدرش يفهم ربنا وبيرفض عمل ربنا في حياته وما بيقدرش يخضع لكلام الله، وكلام الله زي ما شفنا انه مش هو تحكم ولا ان هو يفرض شوية اراء على الانسان، بل ان ربنا من وسط كلامه عايز يوصل الانسان الى الايه؟ فرح، الى حالة العيد، انه يفضل معيد طول ايام حياته، انه يفضل فرحان طول ايام حياته. وبعدين يبتدي في اصحاح 25 ينقلهم نقلة بقى حلوة عن اخر الاعياد اللي بيحتفلوا بيها. تكلمنا ان في عيد اسبوعي، كل اسبوع في عيد اللي هو يوم السبت، كل شهر في عيد اللي هو رأس الايه؟ الشهر. كل سنة في 7 اعياد، عيد الفصح، عيد الفطير، عيد البكورة، عيد الخمسين، والاربعة دول مرتبطين ببعضهم زي ما تكلمنا، وبعدين الثلاثة التانيين عيد الأبواق، عيد الكفارة، عيد المظال. ادي 7 كل سنة. ده في عيد اسبوعي، عيد شهري، 7 اعياد سنويا. وبعدين في اصحاح 25 يبتدي بقى ينقلهم على عيدين كبار قوي. يقول له وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى اتيتم الى الارض التي انا اعطيكم تثبت الارض سبتا للرب. يعني ايه؟ 6 سنين تزرع حقلك، و6 سنين تقضب كرمك وتجمع غلتهما، واما السنة السابعة ففيها يكون للارض سبت، عطلة، سبت للرب، لا تزرع حقلك ولا تقضب كرمك، وذريع حصيدك لا تحصد، وعنب كرمك المحول لا تقطف، سنة عطلة تكون للأرض، ويكون سبت الأرض لكم طعاما، لك ولعبدك ولآمتك ولأجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان الذي في أرضك، تكون كل غلتها طعاما. قال له مش بس 7 سنين كل سنة، ده كل 7 سنين في عيد اسمه عيد السنة السبتية. عيد السنة الايه؟ السبتية. ايه عيد السنة السبتية دي؟ يعني هتفضل تزرع ارضك وكرمك وتحصد وتعمل 6 سنين تشتغل فيها وتبيع وتتاجر وتشتري وتعمل، لكن السنة السابعة دي عيد. طول السنة عيد؟ طول السنة عيد، لا تزرع ولا تقلم القرم بتاعك ولا تبيع ولا تتاجر ولا تشتري، تاخد السنة دي راحة، انت تستريح والارض تستريح والحيوان يستريح. والحيوان يستريح ان الحيوان بيشغله في الزراعة. السنة السبتية كل 6 سنين، السنة السابعة تبقى ايه؟ سنة عطلة، سنة راحة. طيب، وقال له السنة السابعة ما في شجر مزروع من الاول هيطلع ثمر، نعمل فيه ايه؟ قال له تاكله لكن ما تبعهوش، ما تتجرش فيه، يكون ليك طعام وللغريب وللمستوطن وللعبد وللنزيل، محدش يقول الحتة دي بتاعتي انا هجمع المحصول اللي فيها، لا، كل الارض ده مفتوح، اللي عايز ياكل من اي حتة ياكل، الفقير والغني، العبد والاجير، الغريب واللي من اهل الناس، تسيبها مفتوحة لكل الناس ولكل البهائم. والكل الايه الحيوان. مفيش حد يقول ان المحصول ده بتاعي او ان الثمر اللي هيطلعه الشجر السنه دي ده ايه بتاعي. محدش هيمد ايده على حاجه ويقول دي بتاعتي. السنه السبتيه دي سنه راحه، سنه عطله للانسان وللارض وللحيوان، عشان حتى الارض تستريح وتستمد قوتها. لان احنا عارفين ان ارض كنعان اللي هي ارض فلسطين مش زي ارض مصر. ارض مصر فيها خصب وطمي، قبل ما يتبني السد العالي كان الفيضان بيدي كل سنه للارض ايه حيويه، فكان ممكن يزرع كل سنه ويزرع اكتر من مره. لكن ارض فلسطين ما كانتش كده. ارض فلسطين بتعتمد الزراعه فيها على المطر، ما عندهمش انهار. عشان كده قال له ريح الارض، انت تستريح والارض تستريح والحيوان تستريح. عجيب ربنا ده، لو نقدر نفهمه صح، ربنا بيلف ويدور يلف ويدور على ايه؟ على راحة الانسان. بس الانسان ما بيفهمش، ما بيفهمش ربنا، عشان كده بيكسر الراحة دي باستمرار. ربنا عايز راحتي وراحتك لكن ما بنفهمهوش. عايزين نحقق راحة بإرادتنا وعلى مزاجنا، فعمرنا ما بنستريح. بينما قدامنا الطريق ربنا بيقول لك أنا أريحك، لكن زي ما بيقولوا كده غاوي شقة، غاوي وجع قلب. ربنا يلف ويدور وعايز يريح الإنسان، والإنسان مش عايز يستريح. وحنشوف لأنهم ما نفذوش الشريعة دي إيه اللي حصل كمان شوية. في عدد 8، وتعد لك 7 ثبوت سنين. 7 سنين 7 مرات، يعني كم سنة؟ 49 سنة. بيسميها ثبوت سنين. فتكون لك أيام السبعة الثبوت السنوية 49 سنة. والسنة 50 دي بيها لقى ليها موقف معين اسمها سنة الايه؟ اليوبيل. والعجيبة معرفش، يمكن ربنا هو اللي رتب كده. في لحظة ان احنا بنتكلم عن يوم 50 وعن سنة 50 واحنا بنعيش في ايام حلول الروح القدس، ان هنشوف رقم 50 ده وارتباطه بالروح القدس ايه. يعني جت هي كده بترتبها من ربنا. اتكلمنا عن يوم 50 وما يرمز اليه في يوم حلول الروح القدس الاسبوع اللي فات واللي قبليه. لكن تعالوا شوفوا السنة 50 دي بقى، سنة اليوبيل. ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم وتقدسون السنة 50، تنادون بالعطف في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته. يوبيلا تكون لكم السنة 50، لا تزرعوا ولا تحصدوا ذريعها ولا تقطفوا كرمها المحول. المحول، المحول يعني الحول، يعني سنة، يعني اللي من السنة اللي ايه اللي فاتت، اللي مزروع من السنة اللي فاتت. إنها يوبيل مقدسة تكون لكم من الحقل تأكلون غلتها. في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه. فمتى بعت صاحبك مبيعا أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سني الغلة يبيعك. على قدر كثرة السنين تكسر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لأنه عدد الغلات يبيعك. فلا يغبن أحدكم صاحبه، بل اخش إلهك لأني أنا الرب إلهك. فتعملون فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملونها لتسكنوا على الأرض آمنين، وتعطي الأرض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين. وإذ قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع وإن لم نجمع غلتنا، فإني أأمر ببركتي لكم في السنة السادسة، فتعمل غلة لثلاثة سنين فتزرعون السنة الثامنة وتأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة التاسعة إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا. ما هو علشان واحد ما يطلعش كده ويقول للربنا يعني انت قلت لنا ما نزرعش السنه الايه السابعه وراحه، طب هناكل منين؟ طب افرض السنه السادسه يا دوبك محصولها كفاها، هناكل منين السنه السابعه؟ انت قلت كله من اللي موجود. طب افرض ما فيش موجود هنعمل ايه؟ فراح ربنا قال لهم ما تخافوش من غير ما يسالوا، في السنه السادسه هديكم بركه 3 سنين، يعني اللي هتجمعوه في السنة السادسة يكفيكم 3 سنين، كل سنة بتزرعوها بتكفيكم محصولكم السنة بتاعتها، لكن في السنة السادسة هتكفيكم 3 سنين، السنة السادسة كلها والسنة السابعة كلها والسنة الثامنة، لأن الثامنة لسه هيزرع، لسه هيزرع. فربنا قال له أأمر ببركتي، السادسة تكفي 3 سنين. خدوا بالكم المعنى الحلو ده، ان ربنا ما بيؤمرش الانسان بحاجة الا وبيديله ايه امكانية تنفيذها. يعني ما قلوش بطل كده واستريح في السنة السابعة ويسيبه يموت من الجوع، لا، ده لما بيقولك وصية بيديك معاها امكانية انك تعيشها، وبيديها لك مقدما، بيديها لك ايه مقدما، يعني ربنا بيدفع الثمن مقدم. في السنة السادسة هكفيك 3 سنين. لما بقولك عيش الطهارة ما تقوليش الطهارة صعبة، لان حديك انك تعيشها. لما اقولك عيش المحبة ما تقوليش المحبة صعبة، لان حديك انك تعيشها، حديك امكانياتها، حديك انك تغلب العثرات. قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، لكن خذ الوعد، ثقوا انا قد غلبت الايه العالم. ما تقوليش العالم فيه عثرات والواحد يعمل ايه، هتعمل ايه يعني ايه؟ اللي وعدك يقدر يديك قوة، بس المشكلة في الانسان اللي يصدق ويعيش وياخد، مشكلة في الانسان اللي يصدق ويعيش وايه وياخد. شعب اسرائيل ما قدرش يصدق، ما قدرش يصدق ربنا، ده ربنا وعده قال له في السنة السادسة حديك، واداهم في ايام يشوع. ما تقروا في سفر القضاة يقول كده ان ربنا كفاهم ونفذ وعوده، وجه في السنة السادسة واداهم، غلى كفتهم 3 سنين. لكن بعد شوية قالوا معقول الكلام ده بقى يعني هيستمر، ده يمكن بس بالصدفة المحصول ضرب ايه معانا. فابتدوا يعملوا ايه، يفوتوا السنة السابعة ويجوا في السنة السابعة عادي وإيه؟ ويشتغلوا ويزرعوا ويحصدوا، ما هم مش ضامنين بقى، ما لازم تشتغل علشان تاكل. افرض ربنا خلى بينا، لا، الواحد لازم يأمن إيه؟ حياة. فابتدوا يطنشوا السنة الإيه؟ السابعة. راح ربنا سابهم 490 سنة. ربنا سابهم 490 سنة أهملوا الاحتفال بالعيد السبتي أو السنة السبتية. وفضلوا يزرعوا الارض على طول، وفضلوا يشتغلوا ويبيعوا ويتاجروا، ومش عايزين يثقوا في ربنا. فراح ربنا قال لهم كده، انا عايز اريحكم، وانتم مش عايزين ترتاحوا، بتضمنوا لنفسيكم. زي واحد يبقى عارف ان وقت ربنا من الساعة 6 للساعة 8، يقول يا كل واحد يقعد ساعتين، نيجي 7، نيجي 7:30، او اسمنا جينا 8 إلى 10، ضروري نيجي كل خميس يعني، ما هو مرة ونفوت مرتين، ضروري نحضر كل قداس كل أسبوع أهو، عشان الواحد يشتغل يخلص اللي وراه، يذاكر عشان يجيب قرشين يجهز، مش فاضي عايز انزل اشتري. طيب انزل اشتري يا حبيبي، انزل اشتري. عايز تشتري عشان تريح نفسك؟ طب ريح نفسك بقى لو جدع. ايه اللي حصل بقى؟ تعالوا نطلع مع بعض سفر اخبار ايام الثاني اصحاح 36 صفحة 737 صفحة 737 اصحاح 36 عدد 20. شوفوا خطورة الكلام، يقول وسبي الذين بقوا من السيف الى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكة فارس، لاكمال كلام الرب بفم أرمية حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. حتى استوفت الأرض إيه؟ ثبوتها. ربنا قال لهم ريحوا الأرض كل 7 سنين تريحوها مرة. هم قعدوا 490 سنة إيه؟ يزرعوا طنشوا السنة دي. قال لهم يبقى عليكم للأرض كم سنة؟ 70 إيه؟ سنة. 70 سنة دلوقتي تقعدوا فيها فين؟ في بابل، في السبي، في العبودية، في الذل، في الذل. يقول لك حتى تم ما كان بكلام أرميا. طب أرميا قال إيه؟ نطلع أرميا 29. أرميا 29 عدد 10 صفحة 1119. لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلام الصالح بردكم إلى هذا الموضع. مين بقى اللي كان مذاكر الكلام ده وعرف السبي هيخلص إمتى؟ دانيال اتنبأ وقال لهم أنتوا هتسبوا لمدة 70 سنة لأنكم كلتوا حق الأرض لمدة 490 إيه؟ سنة. مين اللي تنبه للكلام ده وعرف إمتى أن السبي هينتهي وهيرجعوا؟ لا مش نحاميا، دانيال. دانيال ده كان يعني ولد قاري الكتاب. نطلع دانيال 9 وخدوا بالكم، دانيال هو اللي اتزعم حركة الرجوع. دانيال 9 عدد 1 يقول: وفي السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات وبالصوم والمسح والرماد. وراح مصلي لربنا حتة صلاة في دانيال 9 دي لما ترجعوا تقروها، ازاي بينسحق قدام ربنا ويقول له انت ليك البر لانك صادق في كلامنا، واحنا لينا خزي الوجوه والعار لان احنا ما صدقناش وما سمعناش كلامك وما طنعناش وصيتك. لحد ما ايه وصل في الاخر يقول له في عدد 17: فاسمع الان يا الهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وضئ بوجهك على مقدسك الخرب من اجل السيد، امل اذنك يا الهي واسمح وافتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. وبعدين خرج الكلام من كورش بإعادة بناء أورشليم بعد 70 سنة لانهم ما رضيوش يدوا ربنا حقه وما طوعوش الوصيه وما طوعوش الكلام. راح ربنا سلمهم للسبي لمده 70 سنة حتى تستوفي الارض ايه؟ ثبوتها. وبقت اورشليم وكل البلاد اليهوديه خربانه. 70 ايه؟ سنه. ربنا لما يؤمر الانسان بوعد ما تخافش، لما تديني حقي هترح لك البركة في الستة وفي السبعة وفي التنة. وراك مشغوليات كتيرة، يعني خلاص ما حبكتش الا في وقت ربنا، انك تروح تشتري هدومك وطلباتك في وقت ربنا، انك تروح تجيب قرشين في وقت ربنا. طيب حط في جيبك وجيبك ده يبقى ايه؟ زي ما قاله كده في حجي جيب مخروم، جمعتهم في جيب والجيب ده طلع ايه؟ مخروم. للإنسان اللي بيرفض إنه يخضع لإلهه برغم إن إلهه ده بيدور على راحته. قال لهم كمان كل 49 سنة في سنة اسمها سنة اليوبيل. سنة اليوبيل دي كلمة يوبيل، بيل يعني قرن كبش. سموها يوبيل ليه؟ لأن كانوا عشان يعلنوا السنة دي بدايتها بينفخوا في الأبواق في قرون الكباش، يضربوا في كل الاماكن بالابواق اعلان ان سنة اليوبيل دي ايه؟ جت. طب وفي سنة اليوبيل ده يحصل ايه؟ حد يقولها في كلمة. ها سنة اليوبيل دي يحصل فيها ايه؟ في كلمة واحدة مين يقول؟ علي حسن. عتق غير عتق، راح غير راحة، رد كل شيء، رد كل شيء، كل شيء يرجع لأصله. وانا ليه كنت عايز كلمة رد دي؟ هقولها لكم دلوقتي. يعني لو بصيتوا في عدد 13 في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه، كل واحد يسترد ايه حاجته، اللي كان عبد يبقى ايه حر، اللي عليه دين يعفى من الدين، اللي باع ارضه يسترد ايه ارضه، كل حاجة ترجع لأصلها، كل حاجة ترجع لأصلها، رد كل شيء. سنة 50 زمن رد كل شيء، كل حاجة ترجع لأصلها. في يوم الايه؟ في السنة 50. يعني رقم 50 ده يساوي على طول رد كل شيء. سنة الحرية، سنة العفو، سنة الفرح. يعني تخيلوا الناس بيبقى حالها ايه؟ واحد كان مديون ويتشال من عليه الدين، واحد كان مستعبد ويبقى حر، واحد كان بيع ارضه او راهن ارضه، ارضه ترجع له، واحد كان بيع بيته، بيته يرجع له. الناس مدى الفرح في سنة اليوبيل، عشان كده كان يضرب في البوق، يضرب بالبوق اعلان فرح لكل الناس، وكانوا يستنوا السنة دي بفارغ الصبر. سنة راحة، سنة حرية، سنة فرح. طب ومين اللي كان صاحي واحنا بنقرأ؟ قال لهم السنة دي تبتدي امتى؟ فين بالظبط وامتى بالظبط؟ يضربوا بالبوق في يوم الكفارة. يوم الكفارة ده بداية السنة، برغم ان يوم الكفارة قلنا في العاشر من الشهر الايه؟ السابع. لكن ازمنة رد كل شيء تيجي فين؟ في اليوم العاشر اللي هو يوم الايه؟ كفارة. وقلنا ان الكفارة ده رمز لمين؟ لموت المسيح. يعني رد كل شيء ما يجيش الا بايه؟ بموت المسيح. زمن رد كل شيء ما يجيش الا بموت المسيح، بالكفارة. عشان كده رد كل شيء دي نقدر نسميها رجوع كل شيء لاصله، سنة التوبة. لما قال روح الرب علي في اشعياء 61 مسحني لأبشر المساكين، أفرح المساكين، لأنادي للمأسورين بالإيه؟ بالإطلاق، وأنادي بسنة الرب المقبولة. إيه هي سنة الرب المقبولة؟ سنة الإيه؟ اليوبيل. إن المسيح هيجي يرد كل شيء لأصله. عشان كده في القداس الإلهي يقول في القداس الغرغوري كده يقول وأردت أن تجدده، ها، وترده إلى إيه؟ رتبته الاولى. حتى اللي فينا بيحضر التسبيحه، خصوصا تسبيحه يوم الحد اللي هو اليوم بتاع المسيح والانتصار والقيامه، اعظم يوم في الكنيسه يوم الحد، يختموا التسبيحه دي بلحن جميل جدا، يقول له كده افتست ام بيرومي ان كاسو اخونا بي براديسوس، يعني رجعته وردته مره ثانيه الى الايه؟ الى الفردوس. ده ختام في نهاية التسبيحة في الاخر، يقول للربنا ان انت في هذا اليوم رجعت الانسان الى رتبته الايه؟ الاولى، الى اصله في الفردوس. زمن رد كل شيء، وكان زمن رد كل شيء ده يتلهف عليه الكل، يتلهف عليه الكل من زمان. لو طلعنا سفر اعمال الرسل لصاح الاولاني، صاح الاولاني عدد 4، أعمال الرسل صح أولاني عدد 4، يقول وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثيرة. المسيح عمال يكلمهم قبل الصعود عن إيه؟ عن الروح القدس. قالوا له طب الروح القدس ده هيعمل إيه؟ أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ يعني الروح القدس ده لما هيجي اللي انت بتقول لنا استنوه، هترد لينا الملك وترجع لينا كرامتنا الاولى بعد ما تهنا؟ لهم الازمنه والاوقات مالكوش انكم تعرفوها، ولكن استنوا الى ان تلبسوا قوه من ايه؟ من الاعالي. وبعدين حل الروح القدس على التلاميذ، وبعدين جه بطرس كده ويوحنا بعد ما قوموا الراجل المقعد على باب الجميل وقبضوا عليهم، ابتدى بطرس يتكلم عن المسيح في أعمال 3 عدد 17، يقول: والآن أيها الأخوة أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله. حطوا بقى خط تحت اللي جاي ده: إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. أزمنة رد كل شيء. المسيح في مرات كتيرة لما كان بيتكلم عن يوحنا وقالوا لهم ان يوحنا ده إيليا، ينبغي ان إيليا اولا يأتي ويرد كل شيء. وبعدين حتى زكريا ابوه الملاك لما بشر زكريا يتكلم عن يوحنا ويقول: ويرد قلوب الايه ابناء الى قلب الى الايه الاباء. يرد ازمنة رد كل شيء على طول تساوي يوم الايه 50، يوم اليوبيل، السنة 50، رقم 50 ده. وحنتكلم المرة الجاية ان شاء الله بتفصيل عن سنة اليوبيل وما يتم في هذه السنة بالتفصيل الحلو، عشان كل واحد فينا يشوف كل حاجة بتتردله، كل حاجة بترجع له. أزمنة رد كل شيء ماذا تعني؟ كل واحد خسر حاجة يجي يفرح في رقم 50 اللي هو رقم الروح القدس، اللي هو رقم الحرية، اللي فقد طهارته، اللي فقد اتضاعه، اللي فقد محبته، اللي فقد عقله، اللي فقد عفته، اللي فقد اي شيء، اللي فقد سلامه، اللي فقد فرحته، اللي فقد تعزيته، اللي فقد اي شيء. في زمن رد لكل شيء، هو سنة اليوبيل. زي الانسان ربنا كان بيكلمه من زمان عن أزمنة رد كل شيء، وهل يقدر ان احنا نفهم ونقدر سنة اليوبيل دهيت؟ هل نقدر نفهم؟ اللي عايز يتابع خصوصا سنة اليوبيل يقدر يجي بدري، لان هنبتدي 6:15 الاسبوع الجاي. اللي هيجي في الاخر مش هيقدر يفهم حاجة، لان في كلام مرتبط كله على الاعداد اللي قبليها. هيجي في النص مش هيفهم حاجة. وللأسف الإنسان لإما يجي مقتنع وعايز يستفيد بحاجة ويحرص عليها، لإما بلاش إن أنا أجي 10 دقايق عشان أسكت ضميري واسمي رحت الكنيسة، لأجي بقلب مفتوح ناحية ربنا وعايز أقعد معاه، لما جيش عشان نبقى مرتبطين بمواعيد. فيبقى اللي عايز يتابع يقدر يجي بدري، عشان ما حدش يجي يقول إحنا في النص جينا وما فهمناش حاجة. ما خدناش حاجة لأن احنا مش متابعين من الأول. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات ده؟ فضل. عن ايه؟ ما هو على كلام أرميا وفي أخبار الأيام تاني يقول: حتى تستوفي الأرض ايه؟ ثبوتها. ولما تقرأ في سفر القضاء هيقول لك كده الملاحظة دي. هم ابتدوا يسيبوا حاجات، يسيبوا السنة السبتية، وأهملوا صنع الفصح، وأهملوا عيد المزار. كنت موجود المرة اللي فاتت معانا نشوف من نحامية ازاي ان هم سابوا عيد المزار لفترة كبيرة، وبعدين نحامية هو اللي ايه فكرهم بيه ورجعوا عيد الفصح سابوه الفصح. كنت موجود المرة اللي فاتت معانا نشوف من نحامية ازاي ان هم سابوا عيد المزار لفترة كبيرة، وبعدين نحامية هو اللي ايه فكرهم بيه ورجعوا عيد الفصح سابوه فترة كبيرة. يحكي لنا سفر أخبار الأيام على أن واحد جه فكرهم بيه اسمه يوشيا الإيه الملك اللي ابتدى عصر النهضة، فقال لهم أول حاجة نعملها نعمل الفصح. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ ما هدي خطية. يقول أجداد أبائهم ابتدوا وهم كملوا مكيال إيه أبائهم، استمروا فين؟ في الخطأ، لحد ما في لحظة معينة ربنا ضرب الكل. سنة واحدة.

هي الراحة لكل إنسان، زائد حياة الشركة الواضحة لكل الخليقة إنها تشترك في السنة السبتية في حياة واحدة. وشفنا قال له إنك تسبع أسابيع سنين، وتبقى السنة الخمسين هي سنة اليوبيل. وقلنا كلمة يوبيل يعني قرن، لأنهم كانوا بيضربوا فيها بالأبواق، الأبواق اللي مصنوعة من قرون الكباش. وكان يعيدوا في حسب الشريعة، يعني لو جت سنة يوبيل يبقى في عطلة سنتين ورا بعض، اللي هي السنة السبعة بتاعت الأسابيع السبعة، اللي هي السنة السبعة زائد اللي هي تساوي 49، نمرة 49 زائد السنة الخمسين، يبقى هيعيدوا سنتين ورا بعض فيهم عطلة وفيها سنة مقدسة للشعب كله. لكن نلاحظ حاجة، ان سنة اليوبيل كانت ما بتبتديش من اول السنة، كانت سنة اليوبيل تبتدي من يوم ايه؟ الكفارة، اللي هو في نص العاشر من الشهر السابع. وقلنا ان اليوبيل او السنة الخمسين دي، ورقم خمسين يساوي الحرية، ان حرية الانسان وفرحة الانسان ما بتتمش وما تتحققش الا على اساس الكفارة، على اساس الدم اللي دفعه المسيح، الكفارة اللي صنعها المسيح. وعلى قد ما بيكون يوم الكفارة ده يوم تذلل ويوم توبة ويوم صوم، على قد ما هذا التذلل وهذا الانسحاق وهذه التوبة تعطي للإنسان حرية وتعطي للإنسان فرحة. لا يمكن ان الإنسان يختبر الفرحة دي الا على اساس كفارة المسيح. ودينا عنوان كده للسنة الخمسين، ان السنة الخمسين تساوي ايه؟ زمن رد كل شيء، زمن رد كل شيء، ان كل شيء يرجع لاصله. ولو تفتكروا ونطلع الايه دي تاني برضك عشان نفتكرها كويس، في اعمال الرسل اصحاح 3، اعمال الرسل اصحاح 3 عدد 17 صفحه 194. والان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله عالم عملتم كما رؤسائكم ايضا، واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. خدوا بالكم، يتالم المسيح، يتالم المسيح ده يساوي على طول يوم الايه؟ الكفاره. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. التوبة والرجوع ومحو الخطية ده يساوي على طول برضك يوم الكفارة، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. إذن يوم الخمسين أو سنة الخمسين، سنة اليوبيل، هي زمن رد كل شيء، يرجع كل شيء لأصله وكل شيء إلى ملكه. كل ده مبني على آلام المسيح وموته الكفاري، ده شق. والشق الثاني توبة الإنسان وإيه؟ ورجوعه. خدوا بالكم لأن الكلام ده مهم، علشان تقدر توصل للحرية وزمن رد كل شيء، إنك ترجع لصورتك الأولى لما أردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى. علشان ترجع لصورتك الأولى لازم حاجتين: إن المسيح يتألم كفارة عني وعنك وعن كل العالم، بس ده مش معناه ان الموضوع انتهى. المسيح اتألم من اجل كل العالم، بس مش كل العالم نال اليوبيل، مش كل العالم وصل للحرية. بالرغم ان المسيح اتألم من اجل كل العالم، لكن مش كل واحد اتمتع بالحرية دهية. بالرغم انه بيقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لان الشق الثاني لازم ولابد ان الام المسيح في يوم الكفارة يقابلها من الانسان توبة ورجوع لمحو الخطايا، لان عمل المسيح ورد كل شيء ما يجيش الا اذا قوبل من الانسان بالتوبة وبالرجوع. علشان كده يوم الخمسين ده اللي فيه الانسان بيرجع لرتبته الاولى ولدرجته الاولى وياخد حريته ومجده، ويرجع الانسان الاول اللي خلق على صورة الله ومثاله في المجد وفي الحرية وفي الكرامة، كل ده ما يقدرش يتمتع بيه الا من خلال الخمسين، الا من خلال روح الحرية اللي يعتقني روح المسيح، روح الحرية، الروح القدس اللي يعتقني ويحررني اساسا على فداء المسيح وكفرته وعلى اساس توبتي ورجوعي الى الله. شفنا برضك في اعمال الرسل الاصحاح الاولاني لما جه المسيح يصعد قالوا له هل في هذا الزمن ترد الملك الى اسرائيل؟ هو ده زمن رد كل شيء. وفي اعمال 3 يقول زمن رد كل شيء ده اللي تنبأ عنه كل القديسين والانبياء اللي في العهد القديم، امنيتهم ان هم يوصلوا لسنة اليوبيل الحقيقية اللي فيها كل شيء يرجع لأصله. عشان كده في عدد 13 يقوله في سنة اليوبيل هذه ترجعون كل إلى ملكه. اللي كلان عليه دين يتوفي أو يعفى منه، اللي باع أرضه ترجع له أرضه، اللي هو اتباع عبد يرجع حر. كانت سنة إبراء، كانت سنة فرح، سنة خلاص في كل العالم. بس في حاجة لطيفة قوي، قال له إذا كان كل واحد في سنة اليوبيل دي اللي عليه دين واللي راهن أرضه واللي عبد هيطلق حر، اوعوا تستغلوا الحكاية دي غلط، اوعوا تستغلوا الحكاية دي غلط. يعني واحد مثلا يجي كده على السنة الستة ويقول لك أنا بيع أرضي وأنا ضامن إن أنا إيه هاخدها إمتى؟ بعد سنة ابيع ارضي واخد الفلوس وفي نفس الوقت هترجع لي على طول. او واحد مثلا يكون غني وواحد فقير محتاج انه يبيع ارضه، فيقوم الغني يكون لسه فاضل الست سنين او في اول السنة او لسه سنة اليوبيل فاضل عليها كتير، يقوم يخفض في ثمن الارض ويضطر الفقير يبيع بثمن ايه رخيص، لانه عارف الغني انه هيرجع حاله هيرجع حاله، فيستغل حاجة الانسان الفقير ويبيعها له او يشتريها منه بثمن رخيص. فربنا قال له لا، اذا كانت الارض دي هتتباع او الحاجة دي هتتباع في عدد 14 فمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك، يعني لو كنت انت البايع او الشاري، فلا يغبن احدكم اخاه، محدش يظلم اخوه. طب ايه القاعدة يا رب اللي انت هتحطها؟ حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك، وحسب سني الغلة يبيعك، على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه، وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه، لانه عدد الغلات يبيعك. قال لهم قاعدة حلوة، لو كان فاضل على سنين على سنة اليوبيل سنين كتيرة يبقى بيع الارض بثمن ايه غالي، لو فاضل على سنة اليوبيل سنين قليلة بيع الارض بثمن او بيع الغلة بثمن رخيص حسب كثرة السنين. يعني نحط قاعدة كده في برواز، كلما اقترب اليوبيل رخصت الاشياء، وكلما بعد اليوبيل كلما زادت او غلت الاشياء. الكلمة دي تاني مهمة قوي، كلما قرب اليوبيل رخصت الاشياء كلها، وكلما بعد اليوبيل غليت الحاجات كلها. الكلام ده ايه معناه بقى؟ مين يلقط كده معنى حلو؟ ما هو اليوبيل ده سنة الحرية، ان حرركم الابن تصيرون احرارا، كل ما يقرب او يقرب مجيء المسيح بالنسبة لي وسنة اليوبيل دي تبقى قريبة مني، كل ما الاشياء ترخص في نظري، كل ما احس ان سنة اليوبيل دي قريبة مني كل ما الاشياء ترخص في نظري وما يبقى لهاش قيمة، وكل ما انا شاعر ان سنة اليوبيل دي بعيدة عني تبقى الاشياء في نظري ليها ايه؟ قيمة. عشان كده فرق كبير جدا بين انسان حاسس ان ملكوت السماوات قريب منه، عشان كده ما بيهتمش قوي بالارض والتصاقه بالارض واحتياجاته في الارض، وبين واحد تاني حاسس ان اليوبيل ده بالنسبة له خيال وهم بعيد، حاه الابدية دي شوية كلام فاضي ما هيش حقيقة، عشان كده تبقى الاشياء غالية في حياته، لما يخسر حاجة يحس انه خسر حاجة كبيرة قوي. فرائدي وتحفظون احكامي وتعملونها لتسكنوا على الارض امنين وتعطي الارض ثمرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها امنين. وهنا ربنا يربط لهم ان الانسان اللي هيسمع كلامه هياخد بركة من نوع معين. ايه هي؟ طلعوا. ايه البركة؟ ايه البركة اللي هيعملوها او هينالوها لما يعيشوا كلام ربنا؟ ايه البركة؟ اول حاجة الامان، يسكنون ايه؟ امنين. يسكنون امنين، ان الانسان يكون عنده شعور واحساس بالامان. وقديه احنا دلوقتي محتاجين لهذا الاحساس بالامان. يعني احسن مثل واحسن ظروف بنعيشها دلوقتي، الانسان بقى فاقد امانه، بقى الواحد ماشي في الشارع خايف، مفيش امان، ممكن قنبلة تنفجر في اي حتة. الانسان اللي بعيد عن ربنا ما يقدرش يتمتع بامان، يمشي مرووش. لكن الانسان اللي حياته واضحة مع ربنا وماسك في ربنا يقدر يتمتع بامان وطمأنينة، زي ما وعدهم في سفر أرميا، يسكنون حيث لا مزعج ولا مخيف. مفيش حاجة تزعج الإنسان ومفيش حاجة تخوف الإنسان، مفيش حاجة تزعج الإنسان ومفيش حاجة تخوف الإنسان. أول بركة أن الإنسان يحس بأمان وباطمئنان. تاني حاجة يقول لهم تشبعون. تشبعون، إنسان يحس بشبع، حاسس بشبع في كل حياته، شبع مادي وشبع عاطفي، شبع روحي، شبع اجتماعي، في اكتفاء. ما هو ياما ناس عندها فلوس لكن جعانة، ياما ناس عندها ملايين لكن جعانة. واحد زي أخاب الملك كان عنده من ثروات ومن أموال ومن قصور ومن بساتين ومن لكن كان جعان، قاعد يبص للحقل بتاع نابوت اليزرعيلي. انسان مش شبعان، ما تفتكروش الشبعان هو اللي عنده. ياما ناس كتيرة بيبقى ليها حاجات كتيرة لكن عينيها على اللي في ايدين غيرها مش اللي في ايديها، عينيها على اللي في ايدين غيرها مش في اللي ايديها. عشان كده يقول لهم تسكنون امنين وتشبعون فتأكلون للشبع. مش تأكل نص بطن وتقوم جعان، لا، ده انت تأكل للشبع. اللي فينا بيدرس في أسفار أشعية وأرمية وحسقيال يبص يلاقي ان في ثلاث ضربات رئيسية ربنا ضرب بيها الشعب لما بعد عنه. ايه هما؟ حد فاكر؟ موتهم بثلاث حاجات. بايه؟ موتهم بايه؟ بالجوع وبالسيف والوباء. موتهم بالجوع والسيف والوباء، وهي دي حالة الخطية. الخطية توصل الإنسان إلى الجوع، لأن الخطية هي حالة جوع عدم شبع، توصله للموت، دينونة السيف على رقبته، هي وباء لأنها مرض ومرض صعب الشفاء منه. فعشان كده كان وعد ربنا بالبركة لو ان هم طوعوا الكلام ده هو ان ربنا يخليهم ساكنين امنين ويأكلون للشبع. وشفنا ان نتيجة ان هم ما احتفظوش بالسنة السبتية السبعة لمدة 490 سنة ربنا سلمهم للسبي غصب عنهم كم سنة 70. وطلعنا القرايات من سفر اخبار ايام تاني ومن سفر ارمية ومن سفر دانيال قال حتى استوفت الارض ايه ثبوتها لعدم طاعة الانسان. ما قدرش الانسان انه يثبت في الراحة. لاحظنا ان في كل الاعياد وفي كل المواسم اللي ربنا حطها للانسان ان ربنا بيبحث عن راحة الانسان بيدور على ان الانسان يستريح فعمال يديله في اليوم السابع وفي الشهر السابع وفي السنة السابعة وفي سبعة سبعة سنين سبع اسابيع سنين في التسعة كل 49 سنة عمال يديله راحة بس الانسان مش قادر يفهم تلك الراحة ومش قادر يخش للراحة دهيت. فكان وعد ربنا انكم في السنة الستة حديكوا غلة كفيكوا السنة الستة والسبعة والايه والتمنى لحد ما تزرعوها امر ببركتي. والاختبار ده كانوا جازوه واختبروه فعلا قبل كده. اختبروه امتى؟ ها في المن ان في اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة كان ربنا ينزل لهم كمية المن مضاعفة تكفيهم يوم الجمعة ويوم الايه السبت. كفيهم كمية مضاعفة يوم الجمعة ويوم السبت فكانوا مختبرين صدق وعود ربنا. لكن لما الانسان ما صدقش ربنا وما اداش حق ربنا وكل حق ربنا قال له كده طيب تسلم للسبي. مش عايز تدي ربنا مواعيده اوقاته قداساته اجتماعاته صلواته اصوامه وعشوره وعمال تاخد من وقت ربنا وتروح للبيع والشراء وتقضي مشاويرك وتعمل حاجاتك وتتحجج بشوية حجج فاضية. هيجي اليوم اللي هتدفع فيه هذا الثمن. 490 سنة فضل ربنا سايبهم يعملوا اللي هم عايزينه ما يرحيحوش الارض وما يحتفظوش بالسنة السبتية وما يعيدوش باليوبيل. وبعدين دفعهم ثمن الحساب كله 70 سنة يسلموا للسبي وللخراب وللدمار وللموت لان انسان ما بيحافظش على حقوق ربنا. ما قدروش يعيشوا امنين ما قدروش يعيشوا شبعانين. ده احنا لو حبينا كده نشوف منظرهم قد ايه هم في وقت السبي بقوا جعانين جدا وتعبانين جدا. تعالوا نطلع مراسي ارمية 5 صفحة 1173 بيقول له ارمية واقف بقى شاف الحال بهدلة على الاخر. اذكر يا رب ماذا صار لنا اشرف وانظر الى عارنا قد صار ميراثنا للغرباء بيوتنا للاجانب صرنا ايتاما بلا اب امهاتنا كارامل. خدوا بالكم الكلمة الجاية بقى شربنا ماءنا بالفضة يعني بياخد بق المية بالايه بالتمن حطبنا بالثمن يأتي الحطب اللي ملوش قيمة اللي بيولعوا فيه بقوا يشتروه على اعناقنا نضطهد. عارفين المعنى ده صحصحوا ليه يعني على اعناقنا يعني ايه على رقابتنا نتعب ولا راحة اعطينا اليد شحتنا من المصريين والاشوريين لنشبع خبزا. في عدد 9 يقول له بأنفسنا نأتي بخبزنا من جرى سيف البرية يعني بيبيع نفسه علشان يجيب الخبز. جلودنا اسودت كتنور الجلد بتاعه بقى اسود من المجاعة زي التنور الطاجن اللي بيخبزه فيه المحروق من جرى نيران الجوع. الجوع كان بيشويهم. لما تكملوا بقيه الاصحاح بيتكلم عن مدى القلق والخوف والانزعاج والجوع اللي اصابهم في وقت السبي كل ده لان الانسان ما اداش حق ربنا بالرغم ان ربنا وعده ببركته قال له ما تخافش، ما تقولش انا ورايا شغل عشان اجيب لقمة عيش او عشان اقضي مشاويري، انا ضامن لك لقمة العيش بتاعتك. في السنة الستة هتغطي الستة وسبعة وثمانية. والجميل هنا ان لما ربنا يؤمرنا بحاجة هو كفيل بانه يدينا القوة ان احنا ننفذها. لما بيقول لك عيد السنة السبعة السنة السبتية وفي اليوم السابع وفي سنة اليوبيل ويديك وصية، هو بيديك معاها امكانية انك تنفذها. ما بيقولكش كلام صعب او ما بيقولكش حاجة وبيسيبك تحتاس، لكن بيديك امكانية التنفيذ، امكانية انك تعيش. فكانت سنة اليوبيل دي تساوي ثمن رد كل شيء، كل حاجة ترجع لأصلها. وحكاية ان كل حاجة ترجع لأصلها خلى اليهود وساعد اليهود انهم في وقت من الاوقات يكونوا حافظين سلسلة انسابهم، حافظينها. ليه؟ كان لازم يحفظ ابوه مين وجده مين لحد فوق علشان الارض بتاعته ما تروحش. وده اللي يخلينا مين اللي ادانا انساب السيد المسيح ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ما ضاعتش. دي. واللي يقرا في سفر نحمية ازاي لما حبوا يشوفوا الكهنة وانه ليهم فعلا بعد ما رجعوا من السبي ان ده كاهن او مش كاهن، قدروا يجيبوا لكل واحد سلسلة الانساب بتاعته، ابوه مين وجده مين وجد جده وجد جده. في سنة اليوبيل دي ساعدت اليهود ان كل واحد يعرف نسبه ويعرف سلسلة الانساب بتاعته عشان يعرف الشجرة بتاعته بالظبط، لان كانت الارض لابد تبقى ملتصقة بيه. فابتدى ربنا بعد كده يكلمه بالتفصيل عن بيع كل حاجة وازاي ترجع. يقول له والارض لا تباع بتة، يعني الارض ما تتباعش ايه ابدا، لان لي الارض وانتم غرباء ونزلاء عندي، بل كل ارض ملككم تجعلون فكاكا للارض. اذا افتقر اخوك فباع من ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه، ولم يكن له ولي فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للإنسان الذي باع له فيرجع إلى ملكه، وإن لم تنل يده كفاية ليرد له يكون مبيعه في يد شريه إلى سنة اليوبيل، ثم يخرج في اليابيل فيرجع إلى ملكه. قال لهم في حاجة ما اسمهاش بيع لكن اسمها فكاك أو رقم، ومحدش يدي ارضه لغيره الا في حالة واحدة بس. حالة ايه؟ امتى يبيع؟ فقره. لو فقر ممكن يبيع الارض بتاعته، بس في نفس الوقت اخواته ووليه القريبين منه ما يسيبوش الارض بتاعته كده، ده لو قدروا ان هم يدفعوا له، الولي ده يدفع له، يدفع له الفلوس اللي عليه ويرجع له ارضه ايه تاني. او لو هو اشتغل وتاجر وعمل اعمال تانية وقدر يحوش فلوس يروح ويسترد الارض قبل ميعادها، يدفع فرق الثمن ويدي الراجل انت خدت الارض مني من كذا سنة، طيب نخصم منها كذا وخد الباقي اهو والارض ترجع لي من حقي. لو الوالي معرفش يفك له وهو معرفش يفك لنفسه يقول له يستنى لسنة اليوبيل، وفي سنة اليوبيل الارض ترجع له ايه تلقائيا وببلاش وببلاش. طيب ليه ربنا بالضبط او بالذات قال لهم ما تبيعوش الارض؟ ولما تفتكروا قصة نابوت اليزرعيلي لما جاله اخاب وقال له اديني الارض بتاعتك وانا اديك تمنها اللي انت عايزه ادهولك، ولو عايز كرم احسن منه انا ادهولك، بس اديني الكرم اللي جنب قصري. ام نابوت مرضيش يديله ليه؟ فضل يا صح ارض ابائه، لكن يعني ايه ارض ابائه؟ لما نرجع لذهننا الايام يشوع نلاقي ان يشوع بعد ما دخل ارض كنعان قسم الارض على اطباق بني ايه اسرائيل، وبقى كل واحد ليه نصيب. وترجعوا تقروا في عبرانيين 3 يتكلم بولس الرسول عن هذا النصيب اللي خدوه، انه رمز للنصيب الايه الابدي، وان الراحة اللي دخلها يشوع لأهل إسرائيل كانت رمز للراحة الإيه؟ الأبدية. فلو كان باع بيته معنى كده أنه بيبيع إيه؟ نصيبه اللي ربنا ادهوله، بيبيع ميراثه، بيبيع حياته الأبدية. عشان كده نابوت رفض، برغم أنه كان ممكن ياخد كرم أحسن من كرمه أو ياخد ثمن كتير، لكن قال لا، ده نصيبي ميراثي اللي ربنا ادهولي، مش ممكن أفرط فيه. واضطر نابوت انه يحط حياته ثمن ايه؟ نصيبه، من انه ما يفرطش في نصيبه اللي ربنا ادهوله. فعشان كده ربنا قال كل واحد خد نصيبه يفضل محافظ عليه، وانا هساعدكم انكم تحتفظوا بيه، وحديكوا الشريعة اهي عشان لو حد اضطر في يوم من الايام انه يبيع ارضه نتيجة احتياج ترجع له تاني. تم واحد تاني يقول مكان نابوت اجر ارضه لمين؟ لاخاب. لا، لان ربنا قال ان محدش يعمل كده الا اذا كان ايه؟ فقير. ونابوت ما كانش فقير، عشان كده رفض انه يتخلى عن نصابه، عن نصيبه وميراثه الابدي. نتكلم على ارض العهد القديم دلوقتي، من زمان استلموها من ايدين ربنا، ربنا اللي ادها لهم. نصيب كل سبط من الاسباط، كل سبط خده، وكل سبط قصد على العشائر والقبائل بتاعته وعلى العائلات، بقى لكل واحد حتة ايه؟ ارض. كل واحد خد من ربنا ميراث. فهنا سر ان الانسان بيتمسك بنصيبه وميراثه الابدي، لا يمكن انه يضحي بيه حتى لو دفع ثمن هذا الميراث ايه؟ حياته اللي على الارض. لان احنا في اوقات كتيرة ياما بنبيع منصبنا ومراثنا في السماء باثمان بخسة جدا. عشان كده ربنا قال لهم ما تبعوش، ان اضطريت تبيع الولي يجي يساعدك. الولي ده رمز للناموس. طب وافرض الناموس ما قدرش يساعدني، اجتهد انت انك تفك نفسك. طب وما قدرتش انت تفك نفسك؟ قال له ما تخافش، في سنة اليوبيل يرد كل شيء الى ايه؟ الى ملكه. في سنة اليوبيل يرد كل شيء الى صاحبه الاصلي. سنة اليوبيل سنة النعمة، سنة الخمسين. يقول له الارض لا تباع بتة، لان دي الارض. اول سبب ان الارض ما تتباعش ان الارض دي كلها بتاعت مين؟ ربنا. عشان كده المزمور يقول للايه؟ للرب الارض وايه؟ وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها. تاني حاجة، وأنتم غرباء. افتكر ان الارض اللي معاك دي، الميراث اللي معاك مش منك، ده عطية مني، وان انت غريب وهترجع لي تاني. اصل ممكن واحد كده يكون معاه شوية قرشين عمال يشتري ويتملك ارض، ويشتري ويتملك ارض، يشتري ويتملك ارض، زي الغني الغبي. كلي واشربي لان لك خيرات ايه؟ كثيرة، الأزمنة كثيرة. فربنا قال له هعلمك الحتة دي، انك تتخلى عن الارض بإرادتك في سنة اليوبيل، لان هيجي وقت هتتخلى عنها غصب عنك او بدون إرادتك. وقصة رائعة جدا جدا، وموقف تاريخي لا ينسى، للقديس الانبا انطونيوس وهو بيدفن ابوه. عارفين قال ايه؟ وقف قدام ابوه كده جثمانه المسجى وقال له انت خرجت من الارض بدون ارادتك، لكن انا هخرج من الارض بايه؟ بارادتي. خرجت غصب عنك لما مت، يمكن كان نفسك تعيش لك كام سنة تاني، لكن خرجت غصب عنك، سبتها. عشان كده كان قرار الخطيب للانبا انطونيوس، اما انا هخرج من الارض بايه؟ بإرادتي. انت خرجت غصب عنك، لكن انا هخرج بإرادتي. عشان كده ربنا حب يدي الناس هذا الدرس، ان انتوا غرباء، فتخلى بإرادتك قبل ان تتخلى دون إرادتك. رجع كل حاجة لإيه؟ لصاحبها. انتم غرباء ونزلاء، كلكم ضيوف عندي، كلكم ضيوف عندي، غرباء ونزلاء، كلنا ضيوف عند ربنا. فمهما اتملكت ومهما اخذت، ياريت يبقى في هذا الاحساس بالغربة وبالنزلاء، لإلا إذا تملكت وأحسست بذاتك وبقدرتك. لما ربنا كده مثلا يدي النفس، يدي له أسرة كويسة، زوجة كويسة أو زوج كويس، ويدي له أولاد حلوين وأولاد كويسين، ويدي له غنى، ويدي له شغل، ويدي له مجد، وبعدين تكون النفس دي معوجة وتقول بقى خلاص كلي واشربي لأن لك خيرات كثيرة، مش محتاج حاجة، كل الأمور ماشية تمام. يقول له اخرج بإرادتك قبل ما خرجك، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. يقول فإن نالت يده ووجد مقدار فكاكه، يعني لو واحد اشتغل وإيديه طالت إنها تفك يفك، واحد جاهد وفي دموع. اوعى تخلي حاجة تضيع نصيبك وميراثك السماوي، لكن لو قدرت تبكي على اللي ضيع ميراثك السماوي نتيجة فقرك الروحي، نتيجة انك بطلت تصلي وبطلت تقرأ في الكتاب المقدس وكسلت تحضر اجتماعات وكسلت تحضر قداسات وبقى في فقر روحي لدرجة انك اتذليت، فيقول لك ان نالت ايديك قوم وجاهد وفك. لكن لو الناموس الولي ما قدرش يفك لك ولا جهادك قدر يسعفك، ففي سنة اليوبيل انتظرها. بس خدوا بالكم ان سنة اليوبيل تقدر ترجع لكل واحد ملكه الا في حالة واحدة بس، هنقراها دلوقتي في عدد 6 عدد 29. يقول واذ باع انسان بيت سكن في مدينة ذات ثور فيكون فكاكه الى تمام سنة بيعه. يعني لو هم ساكنين في مدينة متصورة، مدينة حضارية، بلد زي البلاد اللي بيبنوها، فيقدر لو باع البيت اللي ساكن فيه يقدر يسترده في خلال سنة، يقدر يسترده مرة تانية في خلال سنة. ولكن ان لم يفك قبل ان تكمل له سنة، لكن لو فضل نايم وقال بقى ما هو يعني في اليوبيل هيرجع لي مره تانية وما فكش قبل سنه، تحصل حاجه خطيره جدا، تكمل له سنه تامه وجب البيت الذي في المدينه ذات السور بته، يعني مطلقا لشاريه في ابياله، لا يخرج في اليوبيل. استثناء الوحيد، الاستثناء الوحيد ان لو في مدينة مصورة واحد ليه بيت ساكن فيه وبعدين اضطر يبيع البيت ده، من حقه يسترد البيت في خلال سنة. لكن لو ما استردهوش في خلال سنة يبقى من حق مين اللي اشتراه وما يرجعش لصاحبه الاصلي حتى في سنة اليوبيل، حتى في سنة اليوبيل. اشمعنى الاراضي الحقول والاراضي الزراعية دي نصيب من ربنا، عطية من ربنا، لكن البيوت اللي اتبنت جوه الاسوار جوه المدن دي الانسان بناها بايه؟ بايديه، بعمله، بتعبه، ربنا ما ادهلوش، هو اللي عملها. طب هو عمل حاجه